منظر أبي جندل يذيب الصخر. اقتاد سهيل بن عمرو ابنه الشاب أبا جندل بقسوة وهو يقبض على مجامع ثيابه، والفتى يصرخ: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئا بالحزن مكبلا بالمعاهدة، يلاحق فتاه بنظراته الحزينة يتمنى لو رافقه إلى دولته، وكحل عينيه بنخيل طيبة وطاف قلبه في شوارعها. مشهد زاد المسلمين شرا إلى ما بهم، فهتف صلى الله عليه وسلم بفتاه: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ثم بين له أهمية المعاهدات لدى الدولة الإسلامية، لدى القيادة الإسلامية، فقال: إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه، وإنا لن نغدر بهم. كان ابن الخطاب يفتل دهاءه كما يفتل سبلته، فأخذ سيفه وهرول حتى أصبح بجانب الفتى الذي يحجل بجوار والده. نظر عمر لأبي جندل وسل جزءا من سيفه وقربه من الفتى، قربه عله يأخذه بنفسه ويتخلص من أسره، وحرضه عمر قائلا: اصبر أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. لكن الفتى لم يفعل. يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. كان عمر يريد منه أن يحرر نفسه بنفسه حتى لا يلام النبي القائد صلى الله عليه وسلم ولا دولته ولا شعبه، لكن أبا جندل لم يفعل. فطار صواب عمر وتوجه نحو قائده صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع ورأى ما لا صبر له عليه، ولما وقف أمامه قال: ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ ألسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ على ما نعطي الذلة في ديننا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري، أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعني. فقال عمر: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟

قيادة لم تكن في حال تنسيق مع قريش ضد مواطنيها، ولم تكن تنام ملء جفونها عن حقوقهم. ولما شيد صلى الله عليه وسلم دولته لم يكن هدفه الانغماس بالنعيم دونهم، إذن فهو لم يرحب بالمعاهدة لمصلحة شخصية، قبل بالصلح وهو في موقف قوة على أبواب مكة، وهي إشارة على أن المحك في نقد معاهدات الصلح مع أعداء الإسلام هو سلوك القيادة. فإن كانت قيادة بناءة تقوم بالصلح لتتفرغ للبناء وتقوية الوطن بالعدل وبالعلم، فالصلح استمرار للحديبية، وإلا فلا. أما المدهش الآخر فهو معنى المواطنة، المعنى الذي كشفه صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام. مفهوم المواطنة في الدولة الإسلامية. واهم من يظن أن المواطنين في الدولة الإسلامية لا بد أن يكونوا كلهم مسلمين، وواهم من يظن أن حقوق غير المسلمين فيها منتقصة. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الأسوة، الذي يقول للحكام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ها هو يحكم دولة إسلامية ينعم فيها رأس النفاق عبد الله بن سلول، كهف اليهود وقاذف عرض النبي، ينعم بالأمن والأمان، وينعم فيها اليهودي لبيد بن الأعصم، كما نعم فيها قبله ابن الأشرف وابن أخطب وابن أبي الحقيق، قائد يتسامح مع هؤلاء الحاقدين، بينما يمنع دخول المؤمن المعذب في الله أبي جندل بن سهيل، الذي يصرخ مستنجدا: يا معاشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني في ديني؟ فلم يزد صلى الله عليه وسلم على قوله: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه، وإنا لن نغدر بهم. إذن فالمواطنة في الدولة الإسلامية عقد لا يشمل كل مسلم الأرض، بل من وقعت الدولة الإسلامية على منحه تلك الصفة ولو كان كافرا، حتى ديات القتيل خطأ تختلف حسب المواطنة. فإن كان القتيل خطأ مؤمنا مواطنا ففيه قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أما إن كان القتيل خطأ مؤمنا غير مواطن، بل ينتمي لدولة عدوة محاربة، فلا دية له. قال تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن